بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا في كتاب الأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله: ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والإجماع التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يوجب القصاص أو الدية، وبين قتل الخطأ وشبه العمد الموجب للدية فقط، وكذلك في الأطراف. طيب، هذا من الفروق الثابتة الصحيحة بالكتاب والسنة والإجماع، الفرق بين قتل العمد وبين الخطأ وبين شبه العمد. فإن من قتل غيره عمدا فإن ذلك موجب للقصاص أو الدية، والخيار في ذلك لأولياء الدم. فأولياء الدم إن شاءوا فالقود وهو القصاص، وإذا عفوا فيكون أجرهم على الله، وإذا طلبوا الدية فيأخذون الدية المغلظة وهي 100 من الإبل. وإذا طالب بعضهم بالقصاص وبعضهم طالب بالدية فإن القصاص حينئذ يسقط، لأن القصاص لا يتبعض ولا يتجزأ. فإذا طالب بعضهم بالقصاص وبعضهم طالب بالدية فحينئذ ينتقلون إلى الدية جميعا، وليس هناك حق للمطالب بالقصاص لأنه كما سبق لا يتبعض. أما قتل شبه العمد فهو قتيل الصوت والعصا واللطمة واللكمة ونحو ذلك، فمثل هذا فإنه لا يوجب القصاص ولكن فيه الدية، ولكن فيه الدية، وهي أيضا 100 من الإبل، ويفرق بين ما يتعلق بدية العمد وكذلك أيضا دية شبه العمد ودية الخطأ، فبينهما فرق. اجلس يا معاذ، لا تدخل، ادخل، اجلس، خلاص اجلس. طيب، وأما ما يتعلق بدية الخطأ وهو من قصد حيوانا فأصاب إنسانا، أو أنه لم يرد شخصا فقتله على سبيل الخطأ. ومن ذلك الغالب على حوادث السيارات أنها من باب قتل الخطأ، ففيها الدية وصيام شهرين متتابعين، لا قصاص في الخطأ ولا قصاص في شبه العمد. وذلك أن شبه العمد اقتتلت امرأتان من هذيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرمت امرأة أخرى بحجر في بطنها فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة، لأن دية الخطأ ودية شبه العمد على العاقلة وهم عصبة القاتل. وأما قتل العمد فإن الدية إن طولب بها وعفي عن القصاص تكون في مال القاتل، لا يتحمل قرابته من ذلك شيء، لا قليل ولا كثير، أي على سبيل الإلزام، إلا إن أعطوه شيئا على سبيل المعونة فذاك. أما في قتل الخطأ وشبه العمد فإنهم يتحملون الدية شاءوا أم أبوا إذا كانوا قادرين، وكل من كان عنده شيء من اليسار كان حصته أكثر من غيره، والذي ليس عنده شيء لا يكلف بشيء، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وكذلك في الأطراف، أي الذي يجني على غيره لو قطع إنسان يد غيره عمدا عدوان، فيها القصاص، فإذا تنازع عن القصاص فيها الدية، فإن اليد الواحدة فيها نصف دية. كذلك لو فقى إنسان عين غيره عمدا عدوانا فإنه يقاصص به، فإذا عفي عن القصاص ففيها نصف دية. وهكذا أيضا إذا جنى عليه أي جناية توجب القصاص، فإن فيها القصاص إذا كانت عمدا، فإن عفا ففيها الدية، وأما الخطأ وشبه العمد فليس فيها إلا الدية. فلو أن إنسانا قلع أو فقع عين غيره فيها نصف دية، لو فقع عينه وأذنه يدفع دية كاملة، لأن الأذن فيها دية والعين فيها دية. لو أنه فقع عينيه وكذلك أيضا أتلف سمعه وقطع شفتيه فإن فيه ثلاث دية، في الشفتين دية كاملة، وفي العينين دية كاملة، وفي السمع دية كاملة. وإن كان الشخص لا زال على قيد الحياة فيمكن أن يكون على قيد الحياة ويستحق أكثر من دية باعتبار الأعضاء. فقد مر بنا مرارا أن ما كان في الإنسان منه عضو واحد فقط ففيه الدية كاملة، وما كان فيه اثنان ففيه نصف الدية، في الواحد نصف الدية، ما كان فيه ثلاثة في الواحد ثلث الدية، ما كان فيه أربعة في الواحد ربع الدية، ما كان فيه عشرة ففي الواحد عشر الدية، وهكذا. فلو أن الإنسان ضرب غيره حتى أفقده عقله فيه الدية كاملة، لو أنه ضربه في ظهره حتى شله صار مشلولا لأنه ضربه في عمود في عموده الفقري فيه الدية كاملة، لو أنه قطع لسانه كاملا فيه الدية كاملة، لو أنه جنى على لحيته بحيث أنها لا تنبت بعد ذلك ففيها الدية كاملة، لو أنه فقع عينيه فيهما دية، الواحدة فيها نصف الدية، في الشفة العليا دية نصف الدية، وفي الثانية نصف الدية، في أحد أجفان عينيه ربع الدية، لأن عند الإنسان أربعة أجفان ففي كل واحد من الأجفان ربع الدية. وكذلك أيضا الأنف إذا قطع استأصله كاملا فيه الدية، وإلا فالمارم فيه الثلث، والفتحة اليمنى فيها ثلث، واليسرى فيها الثلث. قال: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الأعضاء المغسولة في الوضوء فيشرع فيها التكرار، وبين الممسوحة كالرأس والخفين والخمار والعمامة فلا يشرع فيها التكرار، لأن الممسوحات مبنيات على السهولة، ولذلك جعل المسح في التيمم في عضوين وهما الوجه والكفين. وهذا نعم فرق صحيح، الأعضاء المغسولة يشرع فيها التكرار سواء كان ثلاث مرات أو مرتين أو بعضها ثلاثا وبعضها مرتين، كما في حديث عبد الله بن زيد الصحيحين، فإنه يجوز غسل الأعضاء مرة مرة كما في حديث ابن عباس في البخاري، ويجوز مرتين مرتين كما في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، ويجوز ثلاثا ثلاثا كما في حديث عثمان في الصحيحين، ويجوز لبعضها مرة ولبعضها مرتين كما في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين. وأما الأعضاء الممسوحة كالخف والعمامة فإنها لا تمسح إلا مرة واحدة، كذلك أيضا يعني ليست هذه الأعضاء، يعني الرأس يمسح مرة واحدة، وإذا كان على الرأس عمامة فإنها تمسح مرة واحدة، وإذا كان على القدمين خفان فإنهما أيضا يمسحان مرة واحدة، لأن المسح كما ذكر مبني على التخفيف والسهولة واليسر. ولذلك لما إذا فقد الإنسان الماء فإنه ينتقل إلى التيمم، والتيمم لا يشرع فيه إلا مسح الوجه والكفين فقط، يضرب الأرض بكفيه ضربة واحدة ثم يمسح وجهه وكفيه ولا يثلث. قالوا: من الفروق الضعيفة تفريقهم في طهارة الماء وطهارة التيمم في أمور كثيرة، والصواب أنه إذا حل التيمم لفقد الماء أو للضرر باستعماله ناب التيمم عن طهارة الماء في كل شيء من دون استثناء. فالتيمم يكون في حالتين كما سبق: عند فقد الماء وعند تعذر استعمال الماء. إذا لم يوجد الماء فالتيمم، وإذا كان الماء موجودا لكن يصعب استعماله بسبب المرض، إنسان في جروح أو نحو ذلك، أو في جسمه بثور ولا يستطيع مع هذا أن يستعمل الماء، فإنه يعدل إلى التيمم. كذلك إذا اشتد البرد والماء موجود ويخاف إن اغتسل بالماء أن يتضرر وأن يمرض، وليس عنده من وسائل التسخين شيء، لأنه إذا وجدت السخانات أو وجد الغاز أو نحو ذلك واستطاع أن يسخن الماء وجب عليه ذلك فلا يتيمم. لكن إذا لم يوجد وخشي على نفسه الضرر وفوات الوقت فإنه يعدل إلى التيمم ويتيمم، ويقوم التيمم مقام الماء في كل شيء، فيما يتعلق بالصلاة كذلك، أيضا فيما يتعلق بقراءة القرآن، فيما يتعلق بالطواف، فيما يتعلق بالدخول إلى المسجد والمكث في المسجد ونحو ذلك مما يحتاج إلى الطهارة، فإن التيمم يقوم مقام الوضوء في هذا كله. طيب إذا هي